العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في كتاب نيل الأوطار في كتاب الصلاة، باب تسميتها بالعشاء والعتمة. يريد بهذا صلاة العشاء الأخرة. وسبق معنا قبل هذا الباب باب في النهي عن النوم قبلها والسهر بعدها إلا في مصلحة، وذكرنا صورا يكون فيها السهر بعد العشاء أول شيء في مصلحة المسلمين، كأن يناقش مسألة، كأن يسعى في عمل تعود ثمرته وبركته لمصلحة المسلمين عامة أو خاصة. الأمر الثاني أن يكون في طلب العلم ومذاكرة الحديث وغير ذلك من أبواب الفقه. الأمر الثالث أن يكون حديث عهد بعرس. رجل جديد ببناء بيت، تزوج جديدا، زفت له زوجته، لا شك أن لها حقا. هل تذكرون شيئا أكثر من هذا؟ أيضا ذكرنا صورة السمر مع الضيف، السمر مع الضيف، لكن هذا كله مقيد بأن يحافظ الإنسان على صلاة الفجر وفي جماعة، هذا هو المراد. ليس المراد أنها يسمر ويسهر ثم يدرك صلاة الفجر وتضيع عليه الجماعة، بارك الله فيك. فكم من رجل يسهر على النت، يسهر على الكمبيوتر، يسهر على مراسلات يسموه فيسبوك وتويتر، يسموها شات، يسموها دوشة من الدوشات هذه. ها طيب يا أخي، والله لو صليت ركعتين في الثلث الأخير من الليل خير لك من الدنيا وما فيها. يعني يسمر يسمر، صحيح ممكن يسمر ويسهر وما يضيعش صلاة الفجر وما يحافظ على صلاة الجمعة. طب وصلاة الليل؟ صلاة الليل قيام الليل، وين؟ صلى ركعتين، صلى أربع ركعات، خير لك من هذا الفيسبوك وغيره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقلنا بارك الله فيكم، لو كان الإنسان محتاجا إلى النوم بعد المغرب كان يكون عافانا الله إياكم متعبا مرهقا مريضا، وهناك من يوقظه في صلاة العشاء فلا بأس، لا بأس. كم حديثا قرأنا اليوم؟ ها؟ كم حديث؟ الشيخ صلاح عدى اليوم شيخ؟ صحيح؟ طيب اسألوا فيه؟ لا لا طيب نقول من لا يكون طيب؟ سيدنا أحمد معطل ربما يكون بيئة شوف ما أقول لك يا أحمد وهذا أنا معرفة. عوضة اسم عوضة أحا عوضة اي صار سيرب عليك اي. وبالباب نحن الجديد نحن عايزين باب تسميتها بالعشاء والعاتمة، عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. معكم هذا الباب؟ ما لازم نقرأه إن شاء الله. طيب، متفق على نقرأ الحديث مرة أخرى؟ عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس يا محمد تعالوا لنا محمد تعالوا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ليه؟ لما في هذا من الأجر والفضل. ها؟ بس هم يستهموا ليه؟ لما يكون شيء مؤذن راتب، إذا لم يكن هناك مؤذن راتب، إنما في مؤذن راتب للمسجد عليه السلام، ما فيش حد يستهم بقى، هو اللي بيجي على كل المسجد. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا قلنا الاستهام على الأذان متى؟ إذا لم يكن هناك مؤذن راتب. أما هناك مؤذن راتب معروف للمسجد الفلاني في الفروض، فما حدش يتعدى عليه ولا يتجاوز ولا حد يسبق إلا أن يستأذن. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. رواه أحمد وفي رواية عن عبد الرزاق. فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. يعني مالك بن أنس متقيد بالألفاظ كما سمع يؤدي، كما سمع حفظه، كما تحمل أدى. قال قوله في الشرح الإمام الشوكاني يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من مزيد الفضل كثرة الأجر، قوله لأتوهما أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد، قوله ولو حبا أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير، ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ولو حبوا على المرافق والركب. الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر، وسيأتي الكلام على ذلك. ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة قد ورد من حديث عائشة عند البخاري، ويجوز الإطلاق هذا لكن لا يغلو لا على سبيل الإكثار. قال وسيأتي الكلام على ذلك ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة قد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ أعتمى النبي عليه الصلاة والسلام بالعتمة، ومن حديث جابر عند البخاري أيضا بلفظ صلى لنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة صلاة العشاء، وهي التي تدعو الناس تدعو أي تسمي تدعو أي تسمي التي تدعو الناس العتمة. ومن حديث غيرهما أيضا وقد استشكل أو استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآن، وقال النووي وغيره الجواب. وهذا الحديث حديث بارك الله فيكم أبي هريرة وفيه ولو يعلمون ما في العتمة، أما حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب أو صلاة العشاء سمونها العتمة، وسيأتي الجواب على هذا إن شاء الله. قال فقال النووي وغيره الجواب من عمين عن حديث أبي هريرة من وجهين، الناس استعمل لبيان الجواب جواز إطلاق هذه الكلمة على اسم العشاء. طيب أو أن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف الأشياء وأيضا احتمال. على كل حال فيه كراهة الإكثار من إطلاق هذه النبضة، لكن لو قيلت على سبيل المدرة والقلة أو التوضيح أو مراعاة حال المخاطب فلا بأس به. والثاني أن يعتمد أنه خطب بالعتمة من لا يعرف الأشياء، فخطب بما يعرفه في ملزمة معكسة، في ملزمة زيادة. في هذا الشيخ انا طلع اخوك محمد الصغير اللي بيمد لك بمنزوعه ابنك محمد الصغير يعطيك منزوعه. اين الشيخ وليد بارك الله كان؟ هذا بارك الله فيكم، هذا تبع جمع بين العلم والفضل. طيب بارك الله فيك. يقول وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة على اسم صلاتكم المغرب، قالوا الأعراب تقول هي العشاء. قد تقدم هذا الحديث والكلام عليه، وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجاز. هل تذكرون أيها الإخوة الكرام شيئا من المنهيات اللفظية نلحقه بهذا الباس؟ عند الشيخ كان بسم الله لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولا يقول لطست نفسي، بالمعنى واحد. لا يقول أحدكم لقلب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن، معنى لا يقول أحدكم دعينا بالكرم ولكن الكرم قلب المؤمن، معنى فإن الكرم قلب المؤمن. لا يقول أحدكم العتمة، صح؟ وهذا في الحديث في إيه كمان؟ يلا بسم الله، ده باب طويل عظيم. لا يقول أحدكم وضئ رب، يلا ما عاد خلصنا بسرعة رصد نفس، عفوا لقد نفذ رصد. لا ده كثير، المسألة دي كثيرة، الباب هذا طويل جدا. لا يقول أحدكم المدينة يثرب فإنها طيبة، صح؟ أين جاءت في القرآن مسمى بيثرب؟ أي كمان؟ تذكره، هذا باب طويل عظيم والعلماء ألفوا فيه مؤلفات. ما شاء الله ما شاء الله ما شئت، لا يقول أحدكم ما شاء الله شئت ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكروا كده، حصلوها أبواب كثيرة، أحاديث كثيرة جدا، المناهي اللفظية كثيرة. إسلام موجود؟ إسلام موجود؟ نريد من أحاديث، أعطونا من الأحاديث. لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا وكذا، ولكن يقول أنسيت آية كذا وكذا وكذا، أو نسيت آية كذا وكذا. يلا بسم الله. بسم الله. تذكروا، إذا تذكرتم ما شاء الله استحضرتم أحاديث كثيرة في هذا الأمر. طب هاتوا من القرآن، لا تقولوا رعينا، قولوا انظرنا، هاتوا من القرآن، هاتوا أول من القرآن بعدين نروح على الحديث. والقرآن يمشي علينا في الأحاديث، ليش هاتوا من القرآن؟ لا تقولوا رعينا، قولوا انظرنا. في حاجة ثانية؟ لا تقول إن حضرت فلنكون كذب، هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال وهذا حرام. لا تعجل بالفتح، تقول هذا حلال وهذا حرام. التي نقضت؟ وزلاء؟ لا لا. نحن عايزين قول، نهي القول. مناهي لفظية، كلها مناهي قولية لفظية. فصلنا في باب المناهي اللفظية والقولية. ها؟ يقول الله ما يمنع تعلمون. جميل ها؟ لا تسبوا الدهر. أيوة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. جميل ها؟ يلا. بس عشان الصباح كده انتوا نسيين شويه. وقال لو قلنا لكم الليل حضروا حضروا لكن احنا جبناها فجاه كده. ها؟ الشاشه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. ها؟ ها؟ جميل. لا تقولوا يا محمد لا تقولوا يا رسول الله يا نبي الله يا خير خلق الله جميل ماشي أين داخل فيه صح لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن عون نعم إنما أنا عبد الله ورسول كلنا عايزين مناهي لفظية قولية ها ما شاء الله لو تذكرتم ما شاء الله لو وقفتم على الشكل فيه طيب جميل ها يلا لا ترفعوا صوتك طيب طيب ها وإذا قلتم فاعدلوا جميل ها ولا يحملنكم شنعانكم على أن تعدلوا جميل ها أعطونا كلها عايزين مناهي لفظية هاتولنا بقى من الأحاديث مناهي لفظية من الأحاديث ها مناهي لفظية ذكرنا بعضها ها عايزين احنا البعض بقى أيوه ولكن كل قدر الله لا تقول له فإلا لو تفتحوا للشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء هذا أيضا من المناهي اللفظية اللو اللو يعني إيه ندما وتحسرا وتسخطا على القدر لكن قل ما شاء الله قدر الله ما شاء الله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ايوه احسنتم شوف بدات تيجي شوف السيل بدا يجي له تمام لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اعطني ان شئت ما ينفعش فان الله لا مستكري له اذا سالت خرجم في المساله فان الله لا يعظمه شيء بس انت بتروح لواحد كده تقول له لو انت عايز تعطيها تبقى شوف كده كانك لا تبالي سيال سيان لا يجوز هذا في حق الله في الدعاء لا يقول احدكم اللهم اغفر لي شيء لا اللهم اغفر لي كذا ججمل اللهم اعطني ججمل ها قطعا يقين ان الله انتم موقنون بالجنب ها اللي يقول ايش؟ نفس الشيء تمام اذا ها تعمل ايه سوى جميل صح هذا باب التسميع على وجوب التسميع على الصيد وجوب التسميع على الصيد خلاص انا معك كلب ارسله طب انا ما بصيدش الكلب انا بصيد بالعمل متى اقول بسم الله انا هسمع عند الارسال طب وعيد البندق بقى انا بصيد بالبندق عندي معنى كده كده قول بسم الله وبعد كده ترميزها كده بسم الله بسم الله واضح ها يلقوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم أيضا نهي عن الحلف بالآباء والتوالي ها يلا بسم الله جاءت إلا أن يشاء الله شكرا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ها ما تقولش انا بكره تاكيد تاكيد تاكيد تاكيد انا مسافر بكره ان شاء الله انا مسافر انت المعلم يطلع علينا النهار ولا بيطلع يطلع الاصحاء يعني في عبيه ولا ما نطلع هنضم نفسه ها تقول الدنيا بخير ولا ما تكون الله اعلم كل شيء. نسافر غدا إن شاء الله. إن شاء الله. ولا تقول لنا بشيء اللي فعلنا ذلك غدا إلا إن شاء الله. ها؟ يلا فتحت ولا ما فتحت؟ ها؟ أنا فيها فتحت. أيضا في الخطوة أحسن. تمام. على كل حال هذا باب طويل في كتب يعني مخصصة له ألف العلماء ونبهوا عليه. هل بيسموه إصلاح المنطق؟ هل بيسموه المناهج اللفظية؟ تمام؟ وهي متداولة يعني مبثوثة ولله. طيب نرجع ثاني لموضوعنا عند الإمام الشوكاني. وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجواب. ها؟ يعني فيها نسخ وإيه؟ ومنسوخ، لكن هذا ليس صحيح. النسخ والمنسوخ لا نصير إليه إلا بشرطين: معرفة المتقدم والمتأخر، وتعبر الجزم، وتعبر إيه؟ الجزم. وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجواب، وفي أنه يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم التأخر حديث من قال حضره في الفتح ولا يبعد أن ذلك كان جائزا، فلما كثر إطلاق له نهوا عنه. كلام جميل. لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. شوف كلام ابن حجر، كلام دقيق عن عالم مستقر. كان من أئمة الشافعية، كان من أئمة الشافعية، من علماء مصر الشافعية، من قضاة الشافعية بمصر. مرة من مرات واحد يهودي ماشي في مصر في القاهرة، فرأى الإمام الحافظ ابن حجر لابس ملابس جميلة، قام يهودي من أهل العلم حفاظ العلم، حفاظ، بل قالوا فيه خاتمة حفاظ، ولكن فرص جميل. فإذا باليهودي بيقول له أبي عبد الله، بقول له نبيك عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب أنت الآن مؤمن ها وما انتش في سجن، ولا هيدي ملابس جيدة، ولا يهودية، ويعني في سجن، ازاي بقى؟ ازاي انت لابس الملابس دي وانا لابس الملابس دي؟ ازاي انت في المحفظه هذه وانا مضايق عليها؟ ازاي كده وازاي كده؟ الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. ليش انا مش في الجنه بقى؟ الحافظ ابن حجر بيقول له رد عليه في الحال، هو قال له المؤمن لما اعد له بالنسبة لما أعد له في الآخرة هو في السجن، والكافر بالنسبة لما أعد له في الآخرة من النار والعذاب والنكال هو في الجنة. فسكت اليهودي يسكت، لأن طبعا كان اليهودي يسكنه في النصف في القاهرة معنا، والحافظ ابن حجر ده رجل شهير. أيوة بس هو ما هو عايز يجيب له دليل عقلي ما يهودي أصلا. قال يقول الحافظ ابن حجر الفتح ولا يرى أن ذلك كان جيدا، فلما كبر إطلاق له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. مع ذلك وبعدين شوف كلامه منين، من سنة 850 هجرية، كلام الحافظ ابن حجر ده 850. لو انت اصلا الفتح الباري في التاريخ ده يعني ان قعد فيه فترة 24 سنة 28 سنة يألف في الفتح الباري، وبعدين كان بيساعدوه كل شوية يخرج من الزمن، طلبة كان بيساعدوه بيعاونوه، قام كبير لابد يكون معه من التعب، وكان كل ملزمة ينتظروها يعني ايه بلهف وشوق، متى تخرج الملزمة بعدين، متى تخرج الملزمة بعدين. خلال 28 سنة تقريبا هو بيألف في فتح الباري، إلى جانب مؤلفات أخرى برضه مشغول بها، إلى جانب القضاء، إلى جانب الفتوى، إلى جانب الدروس والتعليم الآخر، مش في باب واحد. ذلك لما انتهى من الكتاب سلطان زماني عمل وليمة كبيرة جدا احتفالا بإيش بختام تأليف فتره وكلفوا الوليمة يمكن قالوا يمكن 1000 دينار يعني 1000 دينار دي حاجة كبيرة مش سهلة وليمة كلفت 1000 دينار يعني لو توزنوا 1000 دينار ذهب بكم جرام الآن؟ بأربعة كيلو ذهب ها وربع تصور كده 4 كيلو ذهب وربع بس ذهب أصلي مش ذهب بفلسة صيني أيوه ذهب عيار 24 تصور كده فرحمة الله عليه وده قال الإمام الشوكاني تشرح لنا صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح ما ينفعش راح ألف كتاب بعد ما ألف فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله سماه فتح الباري شرح صحيح ايه البخاري ولذلك في واحد من المعاصرين كتب كتابا سماه إفحاف القارئ بتراجم من خدم صحيح البخاري فذكر مئات من الرجال والعلماء والباحثين والمحققين واللي رتبوه من المتأخرين سبحان الله إفحاف القارئ في تراجم من خدم صحيح البخاري تصور مجلد ومطبوع قال ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر أطلاقهم له نوعا لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية مع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة يعني فلا يحرم ذلك على سبيل الندرة والحلة والجواز لبس أن الصحابة الذين رأوا النهي استعملوا التسمية المذكورة وأما استعمالهم في مثل حديث أبي هريرة فليدفع الالتباس بالمغربي والله أعلم انتهى من الفتح الباري علي بن عمر قال سمعت رسول الله إذن كم حديثا قرأنا اليوم ما هو الشبران حديث أبي هريرة مالك عن سمية عن أبي صالح السلمان عن أبي هريرة قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه وطوبى لرجل يعني كان قريب من المسجد ها الحمد لله الأمر له ميسر الصف الأول الأذان وما إلى التهجير هذا من فضل الله عز وجل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه الحمد لله ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتب من الفضل والأجر والثواب والمنازل العاليات ولو يعلمون ما في العتب والصبح لأتوهما ولو الحديث الذي يليه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل يعتمون أي بحلاب الإبل يؤخرون رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإن في كتاب الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك قال وإن تعتم بحلاب الإبل الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن قال الحافظ وأخرج نحوه أيضا البياضي وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن ابن عوف كذلك زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون عتمه صاح وغضب وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر وروى أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال لو ميمون بن مغران من أول من سمى العشاء العتمة قال الشيطان لكن ينظر في صحة هذا بارك الله الذي هو عند عبد الرزاق وأيضا بارك الله فيكم الله أعلم صح الله إن برضه يعني هذه عايزة توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة قد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السنة ومنهم وصل بالجواز وقد نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره ومنهم من جعله في ثلاثة الأول وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي وقتاره قال الحافظ والراجح واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم، فتكرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجماعي. يعني مسألة النسخ، ولم يتعذرها هنا كما عرفت في شرح الحديث الأول. قوله يعتمون قد تقدم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء، باب وقت صلاة الفجر، وما جاء في التغليس بها والإسفار قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. عرفنا بداية وقت الفجر ونهاية وقتها. وعن عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة والبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا. قول نساء المؤمنات صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقدير نساء الأنفس المؤمنة، وقيل نساء الجماعات المؤمنة، وقيل إن النساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدمهم. وقول كنا قال الكرماني: ومثل أكلون البراغيث، اللغة معنى يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يتعاقبون فيكم. شو هو جماعة فعل معنى ملائكة، معنى ملائكة هذه لغة ايه أكلون الايه البراغيث، يعني لم تقل أكلاني البراغيث إنما أكلوني البراغيث. يتعاقبون فيكم ملائكة، معنى ولم يقل يتعاقب فيكم ملائكة لغة جنة، هذا جائز ولا جائز، بس لما يذكر الفاعل ويذكر بدل الفاعل أو المؤكد عن الفاعل اسمها لغة إيه أكلوني البراغيث، أكلوني إيه، ولم تقل أكلاني البراغيث، هذه لغة عند العرب معروف. قال لأن قياسه الإفراد، وقد جمع أو قد جمع. قوله متلفعات بالعين هو بالعين ممنة بعد الفاء، أي متجللات، متجللات يعني أي متلففات كده، متلففات ومتلففات. والمروج جمع مرض بكسر الميم، الأكشية المعلمة من خز، الخز اللي هو حريف أو صوف معروف أو غير ذلك. قوله لا يعرفن أحد، قال الزوجين معناه ما يعرفن النساء هن أم رجال. في الأيام دي حريف طبيعي ولا ما في؟ في كثير ولا قليل؟ إنما الأكثر الحرير الصناعي، كذلك الحرير الصناعي يأخذ حكم الحرير اللي طبيعي في النهي عن لبسي للرجال، في النهي عن لبسي للرجال. أنتم تفرقون بين الطبيعة والصناعة؟ كل قسم. ها؟ ها؟ يعمل الصناعي ولا؟ طبعا واحد حرف ولا مثل ذلك. يا شيخ وزيد؟ الحرير الطبيعي لو ولع يتأجل طوال، لكن الحرير الصناعي يسيح بنفسه بترولي بترولي. على كل حال الحرير الطبيعي بارك الله فيك، لو الانسان معه خاتم صغير هكذا خاتم الثوب كله يدخل في الخاتم، خارج من الخاتم كده الثوب والعرض لله الضوئي خارج من الخاتم يسحبه من الخاتم الضيق. أما الصناع فلا يفعل هكذا. بس لما أقول في سوريا أو غير الشام مش عامل يعني الطبيعي؟ قليل عندنا طبعا. في غير الشام موجود. نعم. طيب قال قوله لا يعرفن أحد، قال الداودي معناه ما يعرفن النساء هن أم رجال، وقيل لا نعرف لا نعرف أعيانهن أو لا تعرف أعيانهن. قال الداودي وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا تعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، ولو كان المراد الأول. وهذا أيضا استشهد به العلماء على وجوب النقاب وتغطية الوجه والكفين. قال وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالآية، ولو كان المراد الأول لعبر عنه بنفي لا. قال صاحبه وذكره من أن المتلفع بالناس لا يعرف عينها في نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغد، ولو كان بدنها مغطى. قال الباجي وهذا يدل على أنهن كنا سافرات. ها هذا لا، واستدل برضو الفريق الآخر قال لا كنا متغطر، إذ لو كنا متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتهن لا التغليس. وهذا كما قلت لكم ليس بقوي في الاستدلال على ما قال أبو الوليد الباجي. قوله من الغرس من ابتدائية أو تعليلية، الظاهر أنها تعليلية، ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برز أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جالسه، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذلك إخبار عن رؤية الجالس. فالحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول وقت، وقال السلف العلماء في ذلك، فذهبت العذرة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.